الباب، وأنا أستميحكم عذرا، فإنه قد جاءني سؤال وهو غريب جدا، ويقول فيه: يسألني بالله تبارك وتعالى، وأنا والله لا أحب مثل هذه السؤالات فإن فيها تشديد، وخصوصا فيما لا فائدة يعني فيه أو فائدته قليلة وباستطاعتك الأمر فيه سعة. يقول: سمع في الشبكة قصيدة أبي طالب، فإيش دعوة أبي طالب؟ خلاص أنت تأخذها من الشبكة، لكن يسأل بالله أن نلقيها. فأنا أقول مثل هذا في مشقة، وينبغي لإخواني ما يذكرون مثل هذا، يعني الذي يشق ويأخذ الوقت على إخواننا، ولكن أجدني مضطرا. من سألكم بالله فأجيبوه حتى لا يقع هو أيضا في نفسه وأنا لا أقع في الإثم، وأستميحكم عذرا لأجل هذا السؤال، فهي والله موجودة في النت ولكن أذكر لكم ولعلنا نختم بها. فيقول أبو طالب، ما أدري هذا يبغى يختبرنا، فإذا نسيت يمكن ما حد يرد علي إلا إذا كان موجود فيكم من يحفظها، وهي 94 بيتا. يقول أبو طالب، وما قلت لكم يشق علينا، يقول أبو طالب: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة، يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة، وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصايل، قياما مع مستقبلين رتاجه، لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم، بمفض السيولي من إساف ونايل، موسمة الأعضاد أو قصراتها، مخيسة بين السديس وبازلي، ترى الودع فيها والرخام وزينة، بأعناقها معقودة كالعثاكل، أعود برب الناس من كل طاعن، علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرثاث ديرا مكانه، وراق لدر في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه، إذا اكتنفوه بالضحى والأصايل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا، وما فيهما من صورة وتماثل، ومن حج بيت الله من كل راكب، ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له، إلى مفض الشراج القوابل، وتوقافهم فوق الجبال عشية، يقيمون بالأيدي صدور الرواحل، وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوقها من حرمة ومنازل، وجمع إذا ما المقربات أجزنه، صراعا كما يخرجن من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها، يأمون قد فرأسها بالجنادل، وكندة إذ هم بالحصاب عشية، تجيز بهم حجاج بكر بن وائل، حلفان شدا عقد ما احتلفا له، وردا عليه عاطفات الوسائل، وحطمهم ثمر الصفاح وسرحه، وشبرقه وخد النعام الجوافل، فهل بعد هذا من معاذ لعائذ، وهل من معيذ يتقي الله عاذل، يطاع بنا العدى والدول والننا، تسد بنا أبواب ترك وكابل، كذبتم وبيت الله نترك مكة، ونضعن إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا أي نسلبه، ولما نطاع دونه ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم، نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نرى الضغن يركب ردعه، من الطعن فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى، لتلتبسا أسيافنا بالأماثل، لكفيفة مثل الشهاب سميدع، أخي ثقة حامل حقيقة باسل، شهورا وأياما وحولا مجرما، علينا وتاتي حجة بعد قابل، وما ترك قوم لا أبى لك سيدا، يحوط الذمار غير ذرب مواكل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاف من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل، لعملي لقد أجرى أسيد وذكره، إلى بغضنا وجزأنا لآكل، وعثمان لم يربع علينا وقنفذ، ولكن أطاع أمر تلك القبائل، أطاع أبي وابن عبدي يغوثهم، ولم يرقبا فينا مقالة قائل،